ومن القاهرة اللقاء مع الفترة السياحية. رئيس التحرير أحمد دياب ومهندسة الصوت أماني هلال ومخرجة اللقاء نسرين نبيل. أهلا وسهلا بكل متابعي ومحبي هذه الفترة، كل يوم خميس الفترة السياحية اللي كل هدفها إن إحنا نصل بقطاع السياحة إلى ما كان عليه وأفضل إن شاء الله. أهلا بكم بمحبي هذه الفترة، وأهلا بضيفنا طوال هذه الفترة الخبير السياحي جمال نبوي حسن. أهلا بك أستاذ جمال. أهلا بحضرتك. إن شاء الله فترة يعني نتجول فيها بين بعض القضايا المهمة في عالم السياحة. تحت أمر حضرتك. في البداية أحب أهني جميع أمهات مصر بيوم عيد الأم اللي بيوافق النهاردة، وجميع المصريين بقدوم عيد الربيع. وطبعا مدينة أسوان معروفة عالميا، مش بس عاصمة للثقافة الأفريقية ولكنها عاصمة للثقافة العربية بما تتمتع به من جذور عميقة في القدم في تاريخ مصر وبلاد النوبة، وبما تتمتع به من أثار حباها الله بها، يعني بتكون قبلة لكل عشاق زيارة هذه الأماكن. أكيد طبعا، لأن أسوان من المناطق اللي بيجد كل محب للسفر والترحال ما يصبو إليه من أثار، سواء من العصر المصري القديم الفرعوني أو العصر اليوناني الروماني أو العصر القبطي أو العصر الإسلامي، بالإضافة إلى المحميات الطبيعية اللي بتتميز بيها مدينة أسوان. يعني فاصل ونبتدي حوارنا. أهلا بي مرة تانية الخبير السياحي جمال نبوي حسن. يمكن أستاذ جمال، أسوان على مر التاريخ كان ليها حظ كبير قوي باهتمام القيادات السياسية. يعني مثلا على سبيل المثال في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كانت أسوان رمز للتحدي والصمود أمام قوى الاستعمار ومحور لإنجازات مصر في عهد عبد الناصر اللي فجر الصخر وحول مجرى نهر النيل وتشييد السد العالي، وأطلق عليها الزعيم الراحل أنور السادات اسم محافظة الأمل لما فيها من خير يتحقق لمصر والنهضة والتقدم والرقي. كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي استشعر هذه الأهمية، جوهرة النيل وإنها بوابة مصر الأفريقية، فقرر إنها تكون نقطة الانطلاق والتواصل مع الأشقاء في أفريقيا. ويعني أسوان لو قعدنا نتكلم عليها هنقول حاجات كتيرة جدا. أسوان وإزاي إن هي فيها عوامل جذب كتير جدا سياحيا، ممكن إنها تكون خير عامل في إنعاش الاقتصاد المصري. أكيد طبعا مدينة أسوان ومحافظة أسوان بالكامل، زي ما اتكلمنا وجود الجذور التاريخية وأهلنا النوبيين الجمال المضيافين اللي بيرحبوا بأي ضيف يروح هناك، واللي تأثروا في الفترة اللي فاتت فترة 8 سنين بالكساد السياحي، لأن اعتمادهم أكتر من 80% على العمل في مجال السياحة. فكانت لفتة طيبة من الدولة إنها تعيد تنمية هذه المنطقة، والحقيقة عملوا مجهود جبار في فترة ضيقة من الوقت للتمهيد لاستقبال ضيوف المؤتمر. ونتمنى من القيادات اللي موجودة انها تديم هذه الخطوات وتطور المدينة وعدم نسيانها. لا هو حد يقدر ينسى أسوان دي؟ أسوان دي من يعني من البداية وهي محور اهتمام من كل، احنا اهو كنا بنتكلم من اول عهد عبد الناصر. طب انت قلت حضرتك في كلامك مجهود جبار استعدادا للملتقى، ملتقى الشباب الافريقي، زي ايه؟ ايه اللي اتعمل؟ البنية الاساسية لمدينة أسوان محتاجة مجهود اكبر من كده، لانها مراية مصر من ناحية الجنوب. فالحقيقة يعني الناس عملوا اللي عليهم وزيادة، بس محتاجين المجهود ده يستمر. طب احنا عاوزين نعرف اتعمل ايه؟ يعني اللي ما راحش أسوان بقاله فترة لو راح دلوقتي هيشوف ايه جديد اتعمل؟ حضرتك قلت مجهود جبار اتبذل، احنا عاوزين نعرف المستمعين ايه المجهود يعني اللي اتبذل. هو المجهود اتبذل في طبعا الشوارع الرئيسية للمدينة، الممشى السياحي اللي على كورنيش النيل، بداية من مطار أسوان لحد مخارج المدينة. بس نتمنى ان هذا المجهود يستمر وما يكونش مؤقت لاستقبال ضيوف او مؤتمر. لا طبعا لان لما بنبتدي احنا مشوار لازم ان هو بينتهي، ده يعني زي ما احنا شفنا مشاريع كتيره، زي ما الطرق يعني في حاجات كتيره قوي بتتعمل وبتستكمل. اكيد طبعا. وبعدين اسوان احنا ممكن نزود الكثافه السياحية اللي فيها عن طريق استغلال الموارد اللي موجودة في أسوان، واستغلال الطرق اللي اتصرف عليها مليارات علشان تصب في خدمة مدينة أسوان والسياحة، زي طريق أسوان البحر الأحمر. والطريق ده الحقيقة يعني مقفول بقاله سنين، ولو اتفتح هيجيب رحلات اليوم الواحد من البحر الأحمر لأسوان، وهيعمل طفرة سياحية غير عادية. مقفول يعني في لازم ان هو يتعمل عليه مثلا اصلاحات او شيء كده؟ لا هم الحقيقة ولا امنيا؟ امنيا هم طبعا يعني، بس احنا كمان في عصر نقدر نأمن فيه بالطيران، لأن دي مناطق جبلية وعرة، ما يكونش الاعتماد فيها على يعني التأمين بواسطة المركبات بس. طبعاً. فده لو اشتغل أكيد هيعمل طفرة عالية في أسوان. هو حضرتك كنت موجود في الفترة فترة انعقاد الملتقى ولا كنت هنا في الحمارة؟ أنا الحقيقة أنا كنت موجود قبل الملتقى بخمس أيام في أسوان، وشفت الاستعدادات الجامدة جدا للمؤتمر، وطبعا تابعته، وده يا ريت هذا النوع من المؤتمرات يتم في عواصم كتيرة لمحافظات مصر. ما ده فعلا بيتم. ما ده فعلا بيتم. يعني كذا المؤتمرات, مؤتمرات الشباب كانت في كل مؤتمر كان بيتم في محافظة معينة, وهي دي الخطة لوضع كل محافظات مصر على الخريطة العالمية عشان الناس اللي برا كلهم كل فترة يشوفوا مؤتمر منعقد في محافظة معينة. كنوز مصر, أرض مصر الجميلة. يعني أنا قصدي طبعا هو في اتجاه من هذا النوع لمؤتمرات زي كده, بس ياريت مثلا يبقى في مؤتمر مرة مثلا في محافظة الفيوم بنفس المستوى, يكون في مؤتمر في مدينة الزقازيق, يكون في مؤتمر في طنطا. دي كلها أماكن ممكن يكون لها مردود إيجابي جدا على التنمية. طب انت حضرتك كده جيت لبيت القصيد, مردود الملتقى اللي كان من فترة وشفنا قد ايه هو كان يعني ابهر العالم, مردوده ايه سياحيا؟ هو الحقيقة مردوده السياحي لفت الانظار اكتر من الاول لمدينة مهمة زي اسوان. تذويب الثقافات المختلفة اللي جت من أنحاء العالم وتعرفهم بالثقافة المحلية اللي موجودة في أسوان, اللي هي معظمها ثقافة نوبية أفريقية وثقافة عربية, القبائل العربية اللي عايشت في أسوان. بالإضافة إن أسوان الحقيقة طول عمرها مدينة جاذبة لكل المصريين, يعني في ناس بسبب لقمة العيش في السياحة من اسكندرية ومن وجه بحري ومن القاهرة ومن محافظات الصعيد, وكلهم عايشين كويس جدا ومتلائمين مع أهل أسوان الأصليين. الخبير السياحي جمال نبوي حسن لسه معاه على موجة البرنامج العام, وبنتكلم لسه عن أسوان الجميلة. لو قلنا وحبينا نعرف اللي ما راحش أسوان أهم مزارات أسوان إيه, يعني اللي يروح لازم يشوف إيه هناك في أسوان طبعا غير جوها الجميل اللي مش ممكن تلاقيه إلا في أسوان وناس أسوان طبعا الطيبين. طبعا الحقيقة يعني أهم المزارات في محافظة أسوان معجزة من معجزات البناء المصري القديم, وهو معابد أبو سمبل المنحوتة في صخر الجبل واللي منظمة اليونسكو تفضلت بحماية المعابد من الغرق في بحيرة ناصر، وتم إنقاذها ونقلها في مكان أعلى، ودي طبعا قبلة لكل من يذهب إلى محافظة أسوان، جزء أساسي أنه هو يزور معابد أبو سمبل. عندنا كمان طبعا قريب من مدينة أسوان السد العالي، وده طبعا فضله على كل مصري محدش يقدر ينساه، من حماية مصر من أخطار الفيضان وتوفير المية اللازمة للمصريين. ما كانش يسموه مشروع القرن يعني لأهميته طبعا. بالضبط. هو طبعا مع الرغم من الانتقادات اللي توجهت للمشروع في حينها، إلا أن المصريين حسوا بقيمة هذا الصرح العظيم، اللي مواد البناء اللي اتبذلت فيه بتعادل 17 مرة قد الهرم الأكبر في الجيزة، وده كان تحدي من الإنسان المصري للطبيعة. وفي الفترة الأخيرة الحقيقة يعني طوروا المزار، وببعض الوثائق التاريخية والصور القديمة اللي كانت أثناء عمليات البناء وبعض المعدات اللي استخدمت في بناء السد العالي، مع طبعا رمز الصداقة المصرية الروسية اللي ساعدونا في بناء هذا الصرح العظيم. لسه السد العالي بتروح له رحلات ويعتبر مزار أساسي في أسوان؟ أكيد طبعا، أكيد طبعا، يعني هو اسم أسوان يعني اقترن باسم السد العالي، وفي السد القديم اللي بيسموه الخزان، وفي السد العالي، فما فيش حد بيروح أسوان إلا جزء أساسي من الرحلة بتاعته زيارة السد العالي وزيارة معابد فيلة على الجزيرة الجديدة اللي اتنقل المعبد عليها اسمها جزيرة أجيلكا. كنت هسألك عليها على هذه الجزيرة، لأنها في ناس كتير يعني من مستمعينا ممكن ما يعرفوش عنها حاجة. هو المعبد كان على الجزيرة القديمة اللي كانت اسمها فيلة، وبعد بناء خزان أسوان حصلت المشكلة لمعابد فيلة قبل السد العالي، لأن جزيرة فيلة ما بين السد العالي وما بين خزان أسوان، فكان المعبد مغمور بالمية معظم شهور السنة، ما كانش حد يقدر يزوره غير في شهر أغسطس وشهر يوليو، مع المد والجزر بقى مع زيادة منسوب المية أثناء الفيضان، كان السد القديم كان لازم يفتحه عشان ما يتحملش ضغط المية في فترة الفيضان، فكانت بينزل منسوب المية، وكان في الفترة دي كان حد يقدر يزور معابد فيلة. بس مع وجوده في هذه الفترة مع كمية المياه اللي بتغمره ما أثرش عليه؟ أكيد طبعا حصل تأثير على المباني، بس طبعا ده معبد مبني بالكامل من الحجر الرملي المحلي في أسوان، وبنشكر إخواننا الإيطاليين اللي ساعدونا في نقله، لأن هم كانوا متعودين على الشغل في المية في مدينة فينيسيا، فنقلوا المعبد. حضرتك لما تروحي لو مش عارفة حضرتك قصة الإنقاذ مش هتتخيلي إن ده غير المكان الطبيعي، وده معناه إن هو تم بمنتهى الدقة والحرفية. أنا أنقل معبد بكامله من مكان لمكان، ده إعجاز. لأن الجزيرة القديمة جزيرة فيلة اللي غرقت بتبعد عن الجزيرة الحالية اللي المعبد تم إنقاذه عليها بحوالي 300 متر، فتم فك المعبد بالكامل حجرة حجرة، وتم نقل كل الرسوم والنقوش اللي كانت عليه وترقيمها علشان التأكد من وضعها في مكانها الصحيح بعد عملية النقل. وطبعا تم تعلية للجزيرة اللي هي جزيرة أجيليكا الحالية علشان تفادي مشكلة قادمة من مياه البحيرة. يعني فعلا إبهار اللي حضرتك بتقوله ده. لو احنا انتقلنا لمكان تاني من الأماكن اللي معروفة بها أسوان، برضو من لازم اللي رايح أسوان يزورها، ما يفوتهاش، لازم يزور محاجر الجرانيت الوردي. وده طبعا مشهورة به أسوان. كل الجرانيت الوردي اللي بنشوفه من أسوان إلى الإسكندرية فهو مقطوع ومنحوت من هذا المحجر منبته القديم. هناك منبته هناك الجرانيت الوردي. والمصري القديم نقل أطنان من هذا الحجر، ولغاية النهاردة في أسرار كتير من أسرار الحضارة المصرية اللي بتدعو للتساؤل إزاي المصري القديم قدر بعد ما يقطع الحجر ان هو كمان قدر ازاي ينقله بالكتل الضخمه، لان فيه في المحجر ده في مسله اسمها المسله الناقصه اللي المصري القديم لعيب في الحجر اكتشفه بعد ما ابتدى تقطعها تركها في مكانها، ودي بتزيد على 1200 طن. قطعة واحدة. قطعة واحدة. قطعة واحدة. 1200 طن من الحجر. فالناس بتتسائل طب يعني بعد ما يقطعها هينقلها ازاي من مكانها ده لنهر النيل. وبعدين اي مركب يقدر يشيل هذا الحجم عشان ينقلها الى الاقصر او الى الدلتا. وبتحكي لنا الملكة حتشبسوت على احدى مسلاتها في معبد الكرنك ان استغرق نقل مسلة حتشبسوت اللي وزنها لا يتجاوز 300 طن 7 شهور من اسوان للأقصر في النيل. فلازم اي حد يروح اسوان لازم يشوف مكان محاجر الجرانيت اللي فيه المسلة الناقصة. هنكمل مزارات أسوان الجميلة بعيون حضرتك بس بعد موجز الأنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 عقود شراكة بين المجتمعات العمرانية وشركات التطوير العقاري. وزير الزراعة يتوقع أن يشهد العام الحالي طفرة غير مسبوقة في زيادة الصادرات الزراعية المصرية. محكمة النقد ترفض طعون المتهمين في قضية أحداث فض اعتصام النهضة. الولايات المتحدة تؤكد أنها لا تدعم الجماعات التي تسعى لتقسيم اليمن وتأمل في تنفيذ اتفاق ستوكهولم لإخراج اليمن من أزمته الحالية. المرشد الإيراني يعترف بصعوبة الوضع الاقتصادي في بلاده جراء تدخل طهران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. مقتل 4 أشخاص في هجوم شنته جماعة بوكو حرام الإرهابية في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا. الشرطة الأفغانية تحبط محاولة تفجير قنبلة بالعاصمة كابول. وفد تجاري أمريكي يزور بكين في الأسبوع القادم للتفاوض على اتفاق تجاري بين البلدين. وأخيرا شرطة كازاخستان تعتقل 20 شخصا تظاهروا احتجاجا على تغيير اسم عاصمة الدولة إلى النور سلطان. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف. في الثانية والنصف إن شاء الله سنوفيكم بثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لكم. حبنا يا عروس يا حتى من السماء. لسه مع حضرات المستمعين فترتنا السياحية معانا الخبير السياحي جمال نبوي حسن، بنشوف بعيونه أسوان الجميلة اللي كانت جمع الشباب الأفريقي من أيام، وكان في انبهار بجمال أسوان ودفء أسوان وروعة أسوان ونيل أسوان والممشى الجميل اللي لازم تكلمنا عنه في أسوان. طبعا كورنيش أسوان من الشوارع الجميلة والرئيسية اللي مفيش سايح بيروح أسوان غير لما بيستمتع بيه، لأنه كمان مرسى للمراكب البواخر السياحية اللي بتنقل الناس من أسوان إلى الأقصر، واللي الناس بتحب كمان تتمشى على هذا الممشى أو تركب عربة حنطور. ده من الحنطور لسه موجود في أسوان ولا هو يعني غالبيته بنلاقيه في الأقصر؟ لا هو موجود طبعا في أسوان، وأحيانا بيكون جزء أساسي من الرحلة الترفيهية لزوار أسوان. ده منتهى الروعة كده أن أنا أخد حنطور وأشوف جمال نيل أسوان. ده أصله حكاية، منظره ولون المياه في أسوان مختلف تماما عن هنا. طبعا لان النيل في اسوان هو المنبع، لسه ما فيش يعني تلوث فيه، جاي من منبعه الاصلي اللي كان المصري القديم بيتخيل ان اله النيل حابي اله الفيضان بيختبئ تحت صخور الشلال الاول في أسوان ويبعت المياه لبقية المصريين في بقية مصر. فالنيل هناك مميز بنقاء المياه ولونه الأزرق لصفاء سماء أسوان طول السنة، وانعكاس الوجوه النوبية السمراء على مياه النيل. الجميلة، الوجوه الجميلة دي الأسوانية الجميلة جدا يعني ملامح وسلوك وناس الحقيقة في منتهى الطيبة والترحاب. نترك ممشى الكورنيش في أسوان ونتجه لمكان آخر، لازم برضو اللي يروح أسوان لازم يزور المكان ده. طبعا برضو جزيرة إليفانتين دي كانت قديما أكبر سوق للعاج أو سن الفيل في أفريقيا، فعشان كده سموها إليفانتينز الاسم اليوناني ليها. فجزيرة إليفانتين الحقيقة بتجمع ما بين ثلاث خواص، الخاصية الأثرية فبها تل أثري ضخم لمعبد الإله خنوم والإلهة ساتت، وفي أقدم مقياس لنهر النيل في مصر في جزيرة إليفانتين، وفي طبعا متحف جزيرة إليفانتين، والبعثات الأجنبية ما زالت تواصل التنقيب لاكتشاف المزيد. وعلى نفس جزيرة إليفانتين أهلها النوبيين اللي بيسكنوا في قرية إليفانتين، والطرف البحري لجزيرة إليفانتين فندق من أروع الفنادق اللي موجودة في مدينة أسوان اللي هو اسمه مافن بيك، دلوقتي كان اسمه زمان فندق أوبروي، وده اللي اتعقد عليه المؤتمر الثقافة الأفريقية الأخير على هذه الجزيرة الجذابة في أسوان. عندنا كمان طبعا جزيرة النباتات اللي اسمها جزيرة كيتشنر، المندوب السامي البريطاني اللي أسس هذه الجزيرة واستجلب إليها معظم الأشجار والنباتات الاستوائية وشبه الاستوائية والتي لا تنمو في شمال مصر. فقسم هذه الجزيرة ل 27 حوض للزراعة وبيستفيد منها علماء النباتات والزراعة وطلاب كليات الزراعة في مصر، وبيستفيد منها زائر أسوان كمتعة ترفيهية بعيدا عن التاريخ والأثار، بيستنشق فيها الهواء الجميل ومناظر الأشجار والورود اللي موجودة في جزيرة النباتات. بيقولوا إن هي فيها أكتر من 500 نوع وفيها كمان أشجار نادرة وفي أشجار مهداة من دول أخرى. طبعا جزيرة النباتات فيها أشجار للفاكهة زي أشجار المانجو وأشجار التمر هند، وفيها أشجار للخشب زي البلوط وأشجار الأبانوس موجودة على هذه الجزيرة، بالإضافة لأنواع لا حصر لها من النخيل سواء نخيل البلح أو النخيل السكري أو نخيل الدوم اللي بتشتهر به المناطق الاستوائية. والدوم ده بالمناسبة من المشروبات المحلية الجميلة اللي تقدر الناس تشربها في أسوان، بالإضافة طبعا لأنواع كتيرة من النباتات العطرية والنباتات اللي بتستخدم في التوابل. نترك جزيرة النباتات ونتجه لمكان آخر في أسوان. طبعا في أسوان عندنا برضو جانب السياحة الدينية وهناك دير من أقدم الأديرة المسيحية وهو دير الأنبا سمعان، موجود في غرب أسوان، مبني بالكامل من الطوب اللبن، ومزار أساسي برضو لمحبي السياحة الدينية في أسوان، بالإضافة طبعا لضريح الأغا خان ومدلوله باهتمام عالمي لمدينة أسوان منذ القدم وانبهار كل زوار أسوان بهذه المدينة وتوصية الأغا خان بعد ما ماتوا بدفنه في هذه المدينة في غرب أسوان، وحرص زوجته على زيارته بعد الوفاة. زوجته طبعا هي كانت بتوصي ان تحط وردة حمراء على الضريح كل يوم. وهي كمان الله يرحمها اتوفت، اسمها لبيجوم، واتدفنت جنبيه في أسوان، وكانت لها أعمال خيرية وبصمة بمدينة أسوان، وهو كان اتعرف بيها، كانت آخر زوجة ليه، كان اسمها إيفيت لابروس فرنسية، وبهرته مدينة أسوان وفضل انه يدفن فيها بعد شفائه من بعض الأمراض، لأن رمل وهوى أسوان مفيد جدا في بعض الأمراض الروماتيزمية والجلدية. يعني هي زوجة أغا خان كمان هي أوصت أنها تدفن إلى جواره طبعا المقبرة. طبعا طبعا فالضريح طبعا موجود على ربوة عالية في غرب مدينة أسوان، وكان قديما كان مفتوح الحقيقة للزيارة، ولكن من أكثر من 15 أو 20 سنة قصروه على زيارة عائلة الأغا خان أو مريدين الأغا خان، لأن فقط لأنه هو كان زعيم الطائفة الإسماعيلية. وكان طب ليه يا فندم تم إغلاقه؟ يعني أنا زرت المكان ده، حتى صمموا إن إحنا وإحنا داخلين ممنوع كاميرات، لبسنا في الأرجل زي خوف كده بلاستيك وإحنا داخلين، وكان مزار يعني جميل جدا يعني. هو تم منع زيارة. هو الحقيقة اللي انا يعني عرفته ان كان في برضو بعض الزوار ما كانوش بيحترموا تقاليد ووجوب احترام زيارة المكان. ايوة. فهي كانت لما كانت لسه عايشة البيجوم زوجة الأغا خان فأمرت بغلقه أمام الزوار، فهو مقصور على مريدينه اللي بيقولوا من جميع أنحاء العالم بوصفه كان زعيم للطائفة الإسماعيلية، وطبعا أسرته ما زال ليها الفيلا بتاعتها على النيل في أسفل الضريح. تمام، نترك قبر أغا خان ونتجه لمكان آخر، في متاحف في أسوان جميلة. طبعا المتاحف في أسوان من أروع ما يكون، لأنها الحقيقة متاحف اتبنت في العصر الحديث بإمكانيات حديثة، ومن أهمهم طبعا متحف النوبة اللي اتعمل للحفاظ على التراث النوبي، واتبنى من الحجر الرملي المحلي اللي موجود في أسوان، ووسيلة العرض فيه بطريقة حديثة جدا، وحتى مزودينه بحاجة اسمها ديوراما برسومات وتصميمات لإعطاء فكرة كاملة للزائر عن الحضارة النوبية قديما وحديثا. في طبعا متحف النيل برضو من المتاحف المهمة اللي فتحت حديثا في أسوان، اللي بيبين مصادر النيل ووسائل الري المختلفة. في متحف صغير عمليته البعثة الألماني في جزيرة إليفانتين، وفي تطوير لمتحف أسوان القديم. تمام. تاني نشوف ايه تاني في أسوان، يعني ممكن نزور ايه تاني؟ هي الحقيقة لما بنتكلم على أسوان ما بتقتصرش على المدينة نفسها، ولكن الجزر اللي موجودة في نيل أسوان. واحد ياخد مركب كده ويتجول في نيل أسوان. من أروع ما يكون ورحلة ليس لها مثيل، إن حد ياخد مركب ويتجول ما بين الجزر الصغيرة والكبيرة اللي هي بتكون جزء من الشلال الأول. والشلال الأول ده كان نهايته في أسوان. الشلال الأول. الشلال الأول. كتير ما يعرفوش إن أسوان فيها شلال. طبعاً ده الشلال الأول، وما فيش شلالات تانية بعد هذا الشلال حتى مصب النيل في البحر المتوسط، علشان كده النيل من أسوان إلى البحر المتوسط صالح للملاحة، لأن الشلال ده عبارة عن كتل صخرية كان بينزلق عليها كميات المية في وقت الفيضان، وما زال بينزلق عليها المياه، بس طبعا نتيجة لكمية المياه القادمة من خزان أسوان مش زي وقت الفيضان. لكن ده من أروع ما يكون صخور الجندل أو الشلال الأول عند أسوان، وده كان نقطة لبداية النوبة جغرافيا. يعني النوبة جغرافيا كانت بتبدأ من الشلال الأول، والشلال الثاني ده موجود في داخل نطاق الحدود السودانية. تمام، جولة جميلة احنا بنقوم بيها مع ضيفنا الخبير السياحي جمال نبوي حسن، كلها عوامل جذب سياحي لهذه المحافظة الجميلة. ما اعتقدش ان في حد سمع الوصف بتاع حضرتك ده ويعني الا وهو يتشوق لزيارة هذه الاماكن الجميلة. اكيد في امور انت تتمنى انها تحصل عشان مزيد من عوامل جذب لأسوان، او نقول معوقات. طبعا الكمال لله وحده، اكيد حضرتك تتمنى ايه ان هذه المعوقات تزال؟ والله في الحقيقة جزء أساسي من هذه المعوقات هو وسائل المواصلات للوصول لأسوان، لأن أسوان بتبعد عن عاصمة مصر القاهرة 900 كيلو متر، فمش سهل قطعهم على الطرق، مع ان الطرق اتحسنت الحمد لله لحد كبير عندنا في مصر، الا ان مازال الطريق طويل ان حد يسوق 900 كيلو. فالوسيلتين المتاحين للوصول لأسوان هما الطيران والسكة الحديد. الطيران الحقيقة مازالت أسعاره عالية على معظم الزوار المصريين، فبنرجو تخفيضه أو عمل رحلات شارتر. وإحنا الحقيقة سمعنا عن فتح مطار إسفنكس في الجيزة، وقالوا أنه هيخدم هذه الرحلات الداخلية ورحلات الشارتر. فللحين احنا الحقيقة ما سمعناش عن رحلات خارجة منه بصفة دورية لأسوان، بالإضافة للسكة الحديد. طبعا دي منظومة محتاجة مجهود كبير علشان نوصل لمستوى قريب من المستوى العالمي اللي يقدر السايح يروح فيه من القاهرة لأسوان في أقصى حد في 5 ساعات. دلوقتي القطر بياخد من أسوان 15 و12 ساعة. نعم. فطبعا دي رحلة شقة، بالإضافة طبعا لإمكانيات القطارات عندنا في مصر محتاجة طبعا تطوير. أكيد طبعا السكة الحديد يعني هي دلوقتي في طور تطوير، وإن شاء الله حنراها في في في في في الصورة اللي احنا بنتمناها قريبا جدا بإذن الله. الخبير السياحي جمال نبوي حسن، كنا في جولة مع حضرتك اتجولنا فيها وشفنا أسوان بعيون حضرتك، أسوان اللي هي كانت قبلة للعالم في خلال الأيام الفائتة وملتقى الشباب الأفريقي. شكرا لوصف حضرتك الدقيق، وبنتمنى دايما نلقاك على خير في فترات قادمة إن شاء الله. شكرين جدا. شكراً على الدعوة الكريمة، ونشوفكم على خير. شكرا يا فندم. وانتهى لقاء الفترة السياحية اليوم. الخميس القادم يتجدد الموعد مع ضيف آخر من ضيوفنا الكرام. شكرا رئيس التحرير أحمد دياب. وشكرا لمهندس الصوت نادر راشد. شكرا لمخرجة اللقاء نسرين نبيل.